بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء، وآخر هذه التراجم التي تكلمنا في صدرها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وذكرنا أن الآية التي تالي هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال أبو عبيد: وكلمته كن فكان، أي كما قال ربنا سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، كلمة الله سبحانه وتعالى أن قال له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. إنما أمرنا إذا إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. وقال غير روح منه أحياه فجعله روحا. ولا تقول ثلاثة، ثم ذكر رواية عن جناد بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية ذات: من أبواب الجنة الثمانية أيها أشهد. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشهد بالوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له ولا مثل له ولا ند له ولا ضد له سبحانه وتعالى، ويشهد أيضا بالنبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أيضا بالنبوة والرسالة لعيسى عليه السلام وأن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وروح من هذه الأرواح التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويشهد أيضا أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان العمل، أو من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. يبقى من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها هو تصحيح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد والإعلان أيضا عن عقيدته والجهر بذلك. يبقى تصحيح الاعتقاد والإعلان دوما عن عقيدته، وده كثيرا ما كنا بنراه كما ذكرنا قبل ذلك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف يعلن الإنسان عن عقيدته خلال هذه الأدعية التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق. هذا إعلان عن عقيدة الإنسان. وبعد ذلك: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. وبعد كده بيجي يأتي الطلب أو السؤال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الإعلان دايما عن عقيدة الإنسان في رب سبحانه وتعالى. وإحنا بنحتاج أن يردد الإنسان ذلك دوما. بنرى جليا واضحا في الأدعية التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان فعلا أن يتعلم الدعاء فلتأتي إلى السنة. السنة هتعلم الإنسان كيف يدعو، كيف يثنى على ربي، كيف يعظم الرب سبحانه وتعالى، كيف يقوم بمدح والثناء على الرب سبحانه وتعالى. نقول من خلال ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خلال ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم. هنجد كده لما ننظر نظرة يعني فاحصة في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما نجد أنها مرتبطة بمسألة العقيدة، وبالتالي أعلن عن عقيدتي. حتى في الدعاء يعلن الإنسان عن عقيدته، وده مطلوب. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كانوا مشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين وربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إعلان دايما عن عقيدة الإنسان بيحتاج لكده تأكيدا لهذه المعاني وتثبيتا لها في النفس وتحريكا لها أيضا. يعني هذا الكلام مش عبارة عن كلام بينطق به الإنسان، ولكن في الحقيقة هي تحريك للعقيدة في القلب، يتحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان، وده أحرى أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. فلو أراد الإنسان يدعو كيف أدعو، يبقى نأتي إلى السنة، والسنة هتعلم الإنسان كيف يدعو وكيف يتضرع ربي وكيف يلجأ وكيف يستعذ بربي سبحانه وتعالى. دايما تحريك أمر الاعتقاد. على ذلك مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع، وكان هو صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع بعد التشهد وقبل التسليم. يعني بعد التشهد وقبل التسليم، يبقى كان يتعوذ من عذاب جهنم، كان يتعوذ من عذاب القبر، يتعوذ من فتنة المحيا والممات، يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، وكان بيعلم ذلك الصحابة رضي الله عنهم. تعوذوا من عذاب جهنم، يقولون نعوذ بالله من عذاب جهنم. تعوذوا من عذاب القبر، يقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. تعوذوا من فتنة المحيا والممات، يقولون نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. تعوذوا من فتنة المسيح الدجال، يقولون نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. عقيدة دي كلها، يعني دي كلها عقائد، وبالتالي يبقى هو بيعلن، يبقى أعوذ بالله من عذاب جهنم، يبقى ده إيمان بوجود النار والعذاب والعقاب من عذاب القبر، ويثبت عذاب القبر. بنجد أن طوائف قد تنكر ذلك الأمر، ولكن ده أنا أعلن عن عقيدتي وأنا أثبت عذاب القبر ونعيم القبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انظر كيف بيحرك مسائل الإيمان، ودي كلها تذكرة للإنسان، يعني تذكرة، يعني حتى لا تدع النفس هي تسوق الإنسان فينحرف عن منهج ربي. يبقى أنا دايما بذكر نفسي، وبقاش أنا حريص على الكلام ككلام، ولكن لابد أن أكون حريص على استدعاء المعنى. يعني ما بقاش حرصي كده أن أنا دي جمل كده أنا حافظها، يبقى بعد التشهد قبل التسليم أقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من شر من فتنة المسيح الدجال. كلام كده أنا بقى إيه، يعني بستدعي الذاكرة عشان أقول هذا الكلام، لا، ده هو أستدعي المعاني، وفعلا نستدعي هذه المعاني. يبقى دايما كده التذكرة، كيف يكون التذكير الدائم بهذا الأمر، دي معاني مستقرة في النفس وأنا بستدعيها مع الدعاء. يبقى لما أقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، فعلا يبقى فيه خوف ورعب وفزع من عذاب جهنم. الإنسان فعلا بيستعذ برب سبحانه وتعالى أن ينجيه من النيران وكذلك عذاب القبر، بتذكر كده. وكان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما يقف على القبر يبكي بكاء شديدا، ويسألونه يعني كيف يبكي لما بينظر إلى القبر أساسا، ولا يبكي لما بتذكر مثلا النار، دي أولى منازل خالد، دي أولى منازل الآخرة. فلما الإنسان بينظر كده يبقى القبر، الإنسان المقبور ده رأى نتيجة العمل، أفضل إلى ما قدم، فهو على ذلك أفضل لما قدم، رأى نتيجة الأعمال اللي هو في حياة الدنيا التي فعلها في حياة الدنيوية. فلذلك ترى هو الآن بينعم، الآن بيعذب، فيعد الإنسان العدة لذلك الموقف. يبقى لما أقول أعوذ بالله من عذاب القبر، يبقى فعلا يبقى فيه خوف ورعب. احنا بنتكلم على العذاب، يعني أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، يعني بنتكلم عن العذاب. وبالتالي بدا أدعى للإنسان أن يكون هناك خوف واضطراب في داخله. لما يحدث ذلك هنجد أنه هو بيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، والدنيا لا تستحوذ على هذا الإنسان. أو بيقول الكلام ده ولكن ما زال هائما على وجهه في الدنيا، هذا بتصحح بها المسار. يعني صحيح كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي أنا فعلا أقف بين الله سبحانه وتعالى أناجيه في الصلاة. قال لنا صلي صلاة مودع، يبقى قبل ما بدخل الصلاة كده أنا بقول دي آخر صلاة هصليها، وبعد كده هتقبض الأرواح، يا ترى كيف نصنع؟ يبقى لازم أجودها وأمثل الصلاة ونخرجها في أتم وأحسن صورة، ليه؟ لأن دي آخر عمل هنعمله هنلقى عليه الرب سبحانه وتعالى. فكان ده العلاج اهو، كل صلاة يبقى على ذلك لابد من الاستعداد، دي آخر ممكن صلاة أصليها، آخر طاعة نفعلها. يبقى حتى لو كان الأذكار بعد الصلاة، ممكن دي أصلي صلاة مودع صلينا بس لسه الحياة ممتدة، يبقى الأذكار بعد الصلاة يبقى برضه كده هنذكرها أيضا ذكر المودع. يبقى وهكذا كل طاعة من الطاعات، فحتجد يبقى القلب حاضر، وكذلك يخشى الإنسان على نفسه، فبيخرج العمل يعني بصورة جيدة. احنا فعلنا كده وفعلنا كده ولسه الموت لم يأتي، يعني فقد يستدرج الإنسان من هذا الجانب ويصاب بالغفلة. لا، ده كل مرة التذكير الدائم للنفس، إن كل مرة بندعو بهذه الأدعية برضك التذكير الدائم للنفس واستدعاء المعاني المطلوب، فعلا استدعي المعنى. يبقى فعلا لما أعوذ بالله من عذاب جهنم، هو فعلا أنا خايف من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أنا فعلا خايف من عذاب القبر وأخشى أن القبر ده يكون حفرة من حفر النيران، أخشى على نفسي من ذلك. فعلى ذلك هيبقى استرجاع الإنسان للذاكرة واسترجاع لما مضى، طب في العمل كذا أو القول كذا أو التقصير أو ارتكاب مخالفة، يراجع صفحاته، يراجع دواينه، وبالتالي ده أحرى أن أنا أبدأ أقيم هذا التقييم وأبدأ يعني يصلح ما أفسد. يبقى الإنسان عند ذلك هيصلح ما أفسد، وإن كان هناك نوع من أنواع القصور في أي طاعة من الطاعات يبقى يتقدم لإتمامها وفعلها. يبقى مش عبارة عن كلام إحنا بنتكلم به، ولكن ده تذكير دايما، ده يبقى أعوذ بالله، يبقى أنا بذكر نفسي دايما وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنتفع بها، يتحرك باعث الإيمان داخل نفس الإنسان عشان يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه. يبقى عيسى عليه السلام كان بكلمة كن، كلمته أي كن فكان، يبقى كان بكلمة الله عز وجل كن، فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فكان على الصورة التي أراد الرب سبحانه وتعالى. قال وروح منه، روح من الأرواح التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. والجنة حق والنار حق، بنعلن عن عقيدته، الجنة حق والنار حق، والجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. أدخله الله الجنة على مكان العمل. يبقى صاحب العقيدة، صاحب العقيدة الصحيحة، يبقى مآله إلى الجنة سواء في ابتداء الأمر حتى لو كان من عصاة الموحدين، إن دخل النار لا يخلد فيها كخلود الكافر، ولكن هيخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين، هيخرج على أساس أصل الإيمان الذي موجود في قلبي، يبقى الاعتقاد. يبقى الإنسان بينتفع بالإسلام كده الظاهر في الدنيا، دي الأحكام الظاهرة تجري على ذلك الأمر، لكن هو عند ربي هو مسلم ولا لا؟ ده بيحتاج إلى اعتقاد القلب، ده أمر إحنا لا نراه وليس لنا سبيل نطلع عليه، لكن بينتفع الإنسان زي الإنسان بينتفع بعمله. يبقى بينتفع بعمله إن كان عملا صالحا، وكذلك كانت الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العمل قد يبدو صالحا لكن كانت الوجهة لغير الله، كما دايما بنؤكد على هؤلاء الثلاثة الذين صعر بهم النار، عالم وتصدق شهيد، عمل صالح أو فيما يبدو لنا، لكن ده حيعذب بسبب ذلك العمل ويكب على وجهه في النار. إيه السبب؟ أنه توجه بذلك العمل لما توجه به إلى ربي، ولكن أراد حظ النفس وقد قيل، فيؤمر فيسحى على وجهه في النار. يبقى لذلك يبقى ده عمل صالح حيثاب عليه الإنسان لو كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى. كذلك النطق بالشهادتين، بينتفع بها الإنسان في الدنيا هذا مسلم، لكن عند ربه لو انضم إلى اعتقاد القلب، وده أمر إحنا ليس لنا سبيل نطلع عليه. لذلك كما قال: من شهد بذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان العمل. يعني نقول حتى لو كانت كف السيد كانت أرجح، ولو ربنا سبحانه قدر لهذا يدخل النار، فإنه حيخرج شهادة الشافعين، وفي النهاية حيكون من أهل الجنة. قال: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. قال: يبقى حيدعى من هذه الأبواب، وهو يتخير أي هذه الأبواب يدخل. احنا مر علينا الكلام، إن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، إن كان من باب الجهاد دعى من باب الجهاد، إن كان من الصائمين حيدعى من باب الريان. يبقى دي أبوابه، والجنة ثمانية أبواب كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المسألة كل أبواب مفتوحة أمام هذا الإنسان اللي هو صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب العقيدة الصحيحة، يدخل من أيها شاء، يبقى يتخير ذلك الأمر. قال: أدخله الله الجنة على مكان العمل. يبقى نقول صاحب العقيدة الصحيحة دايما هتجده مستقيم في أعماله وسلوكه. صاحب العقيدة ليه؟ لأن هي العقيدة محركة إلى ذلك. لو صح اعتقاد الإنسان هيصح عمل الإنسان، هيستقيم على أمر ربي، لأن صحة العقيدة مش معنى كده لو إحنا هنختبره يبقى هيجيب إجابة صحيحة كده نظرية. لا، صاحب العقيدة نقصد بها العقيدة المنتجة لسلوك منضبط. إيه اللي بينتج السلوك المنضبط؟ العقيدة. بس الكلام ده لما يتم ترسيخ قواعد الإيمان في النفس في القلب. يبقى الفرق ما بين هي أنا عارف العقيدة درستها فعارف ضوابطها، وفرق إن هي نزلت فعلا وسكنت في القلب، هو ده الإنتاج بتاعها. احنا لعلنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله ولم يخف فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى إيه اللي يخليني أمسك لساني؟ إيه اللي يخليني إن أنا يعني لا أخوض مع الخائدين؟ إيه اللي يخليني أبقى ضابط للكلام حتى لو كان يعني من باب الكلام المباح ولكن فوق قدر الحاجة؟ دايما كده. إن كانت بقى جذوة الإيمان بالله واليوم الآخر دي مشتعلة في نفسي، فعلى ذلك بيبقى ضابط للساني. يبقى اللسان ده أساسا بسبب هيكب الإنسان على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حصائد الألسنة. طب إزاي أنا أتحكم في لساني؟ يبقى بس أنت يعني تمتن هذا البند وترسخ قواعد هذا البند في النفس، الإيمان بالله واليوم الآخر. يبقى أرى مقامي كده بأن ده سبحانه وتعالى، وبرضك بستدعي يعني هذه العقوبة على التقصير أو على المخالفات، فهنجد بيرتدع الإنسان. يبقى ده لماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه العقوبات على تلك المنكرات؟ عشان يستدعيها. لو النفس كده أمرها بالسوء بتحرك الإنسان إلى ذلك، لما يستدعي ذلك المشهد فعلى ذلك هيرجع، هيرتدع، ينزجر. يبقى كل دي زواجر للإنسان، رادع للإنسان لما يستجلب ذلك المشهد. وبالتالي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما رأى ذلك الرجل يبقى بيسبح في نار الدم كلما أراد أن يخرج ألقي بحجر في رأسه. فده يبقى نقول ده كذا، ده أدي خطيب الفتنة، ده آكل الربا، ده الزنا، ده اللي بيغتاب. يبقى كل عقوبات دي ليه؟ عشان لو الإنسان نفسه حدثته بذلك يبقى هيرتدع، بينظر كده المشهد ده، أنا أكون صاحب المشهد ده فعلى ذلك أرجع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في حال اللي هو لما يقع إنسان في الزنا وكان محصنا أو لم يكن حتى محصنا وقع في الزنا وثبتت الجريمة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن طائفا من يشهدون عذاب هذا الإنسان. ليه؟ عشان يبقى ده رادع. انظر بقى الذي يفعل ويرتكب هذه الفعل المنكرة أدي عقابه. فالإنسان كل ما تذكر العقاب يبقى يتراجع. لو نفسه حدثته بأي من هذه القذرات يبقى كيف يتراجع لما يرى المشهد؟ يبقى مشهد كده عيانا بيراه، فده حيتراجع، يتراجع. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان بيمنعه حاجز. يبقى لما يقع في هذه المنكرات والمخالفات ايه السبب؟ ايه السبب؟ وكأنه خلع ثوب الإيمان، فيجد دلوقتي حاجز بينه وبين المعاصي والمخالفات. لكن ايه اللي بيخلي موجود هذا الحاجز؟ الإيمان هو الحاجز بينك وبين المخالفات. فلو الإنسان كده يعني عدى ذلك الحاجز وقع في هذه المخالفات. المطلوب يبدأ حاجز كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وأدراك ما العقبة، يبقى عشان ندخل الجنة يبقى نقتحم العقبة دي، وبالتالي فصل لنا عن هذا الكلام. فلما يعنى عن القدر محتاج ان انا دايما اراجع عقيدتي، احتاج انا اراجع ما انا درستها وعارفها، ويبقى ان الانسان لما درس يعني امر الاعتقاد خلاص هو فارغ من دراسه العقيده، لا، يعني زي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القران، استذكروا القران. التعاهد ده يتطلب ايه؟ يبقى دايما مع القران، احنا دايما هنا برضك انا دايما احتاج الى التكرار وترديد ايضا امر الاعتقاد، اردده على نفسي، يبقى كاني بذاكر الكلام ده وما انساهوش، مش هنساه ازاي؟ يبقى لازم التذكير الدائم. وفي الحقيقه كده يعني بلا تعب وبلا مشقه لو التزم الانسان بالسنه لوجد ذلك الامر. يعني انا هفضل راجع العقيده ازاي؟ يعني انا احط برنامج كده مراجعه؟ اقول لك لا، ده الامر ايسر من كده، انت بس اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا هذه في الدعاء. يعني في الدعاء يبقى دي ادعيه بنتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا اراجع بها امر الاعتقاد واحرك هذا البند. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وكان بيعلم الصحابه رضي الله عنهم ذلك الامر كما بينا في قصه البراء بن عازب رضي الله عنهما ماذا يقول عندما ياوي الى فراشه. ده كلها اعتقاد عقيده، كلها عقيده اساسا. ابو بكر رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي، ادعو به في صلاتي. ايضا بيعلمنا ربط السلوك بالاعتقاد، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت غفور رحيم. ده بيتعبد لله عز وجل باسماء وصفاته انه الغفور الرحيم وان الله تعالى هو الذي يغفر الذنب. يبقى انت ادي ذنب وادي عقيدة الانسان انه لا يغفر ذلك الذنب الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. والإنسان بيتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته حتى يرفع عنه هذه الذنوب وتلك الآثام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. طب إيه المطلوب؟ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تحريك وسائل الأسماء والصفات، الإمام الأسماء والصفات. يبقى إزاي بنحركها؟ من خلال أدعية. اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني، دي عقيده كلها دعاء اهو بس عقيده. يبقى اللهم انك عفو، يبقى احنا بنتكلم عن صفه العفو لله سبحانه وتعالى وهو يحب العفو سبحانه وتعالى ان يظلم غيره فاعف عني، بتوسل ربي سبحانه وتعالى. اللهم انك عفو فاعف عني، مش عفو بس ويحب العفو فاعف عني، ادي الطلبه. وفي الاخر بس لما بيحركوا مع امر الاعتقاد، اما الواحد بيقوم من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، أمر عقيدة برضو. هنجد أدعية كثيرة جدا في حياة الإنسان وأذكار كده كلها ارتباط بالعقيدة، بس أنا بقى منتبه للكلام. يعني إحنا مطلوب إن إحنا ننتبه للكلام، ننتبه للكلام يعني هتجد أمر العقيدة بيتحرك معك مع هذه الأدعية، خاصة مع الدعاء والأذكار كما بينا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا برضك كان دعاء الكرب، يبقى انسان عنده كرب ماذا يصنع؟ يبقى حيدعو ربه سبحانه وتعالى ان يزيل عنه ذلك الكرب. لا، دعاء الكرب كله توحيد، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، هذا دعاء الكرب. طب فين ده؟ انا ما دعيتش، ما قلتش يعني اللهم ازل عنا هذه الكربه، هو ده دعاء الكرب كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله توحيد وثناء على الرب سبحانه وتعالى. طب فين الدعاء؟ يعني فين الدعاء؟ ما هو ده، هو ده الدعاء ده اللي هو ده الدعاء العباده، الثناء على الله سبحانه وتعالى. وادي كلمه، يبقى تخيل كده يعني قال الكلام ده ومات على ايه؟ على التوحيد اهو. مش من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه، هو ده من بدايتها كده، لا اله الا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. توحيد ودعاء الكرب هو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعاء نوح عليه السلام، دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده اعترافه، وهي كلها توحيد. والله تعالى كشف به الغمة عن يونس عليه السلام، وكذلك ننجي المؤمنين، ده مش خاص بيونس بس عليه السلام، الله تعالى نجاه من الكرب ومن الغم. طب ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما تقرأ كده ونستوعب الكلام كله توحيد، ثناء على رب سبحانه وتعالى. لكن هو ده الدعاء الذي كشف الله به الغمة عن يونس عليه السلام، مش بس كده، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى نجاه من الكرب ازاي؟ فلولا أن كان من المسبحين، يعني بالتسبيح والعمل الصالح. أدي دعاءه كان، أدي ده دعاء، أدي يونس عليه السلام. يبقى لو كان واحد عنده كرب ادعي بدعاء ده، ادعي بذلك الدعاء، كله توحيد. بس لازم نكون احنا فاهمين، فاهم الكلام، فاهم ترتيب ايضا الكلام، وبالتالي اشعر كده كأنها حركة موجودة داخل الانسان، داخل القلب، يبقى حركة كده، حركة، يبقى بيتحرك بعث الايمان داخل نفس الانسان. التذكير الدائم كده، التذكير الدائم. ارجع بس للسنة، ما ايسر ان الانسان يتعلم كيف يعلن عن عقيدته من خلال اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيهاش كلفة، فيهاش مشقة، فيهاش تعب. التعب لو أنا هنظم الكلام ده هوت يعني من عندي، لكن ده هو أساساً يعني جاي منظم أساساً، بس أنت كل ما فيها تتناول ذلك، ترجع للسنة، والسنة هتعلمنا كيف ندعو، وكيف يتم الثناء على الله سبحانه وتعالى، كيف نمجد الرب، كيف نعظم الرب سبحانه وتعالى. كل ده لما نرجع إلى السنة. بيذكر هنا الكلام عن التوحيد ده، ما قاله فين؟ أدخله الله الجنة على ما كان العمل، بس نقوله نعتقد ذلك في النفس. قال من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، يبقى ده مش عبارة عن كلمات الواحد رددها وعمله كده يعني مخالف، لا، ده احنا دايما بنقوله العقيدة دي المنتجة بتنتج سلوك منضبط، والعقيدة دي أنا بفعلها عن طريق التزام الأعمال الصالحة. يبقى ده بيفعل عقيدته، يبقى بينفعل العقيدة. فعلها إزاي؟ أنك أنت تلتزم هذا السلوك وهذا العمل، هو ده التفعيل. إنما يعني بون شاسع بين يعني ما يعلم عن رب سبحانه وتعالى هو الآخر، وبين سلوك هذا الإنسان، يعني بين سلوك هذا الإنسان. عشان كده دايما يعني أنا أجد إن القرآن الربط الوثيق ما بين أمر العقيدة والسلوك، ربط وثيق من أمر العقيدة والسلوك، تجد كده ما فيش انفصال، لأنه هذا المطلوب. كل ما بيثبت قواعد الإيمان أو يرسخ قواعد الإيمان في النفس، كل ما وجدنا استقامة هذا الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. والآيات ناطقة بذلك في مواضع كثيرة، ما بنجدش أبدا أي فصل ما بين العقيدة وبين السلوك. حتى لو إحنا ننتبه كده، يا أيها الذين آمنوا، وبعد كده الكلام، يبقى يا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كلام عن المعاملات اهو، بس الكلام ده لمين؟ المؤمنين. لان الايمان هيخلي الانسان يلتزم بذلك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى دي كلها الايمان بيخلي الانسان يلتزم بالسلوك ويلتزم ايضا بهذا العمل. يبقى لما كان النداء بينادي ليه في البدايه كده، يعني لماذا ينادي؟ يبقى ده اساسا اصحاب الايمان هم الذين يعني يمتثلون ويفعلون هذا الخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء. فده دي المزج ما بين الإيمان وما بين أيضا الأعمال أو السلوك أو العبادات أو غير ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، قال نبذناه ألقيناه، اعتزلت، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا من ميال الشرق، يبقى أخذت مكان، اعتزلت كده وأخذت مكانا بعيدا، فأجاءها المخاض، قال فعلت من جئت، ويقال الجاء اضطرها، فجاء المخاض وقال تساقط أي تسقط، قصيا مكانا قصيا أي قاسيا بعيدا، فريا أي عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما نسيا، يا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا. قال نسيا يبقى لم أكن شيئا، يبقى قال ابن عباس نسيا أي لم أكن شيئا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لم أكن شيئا ليس لي ذكر، يبقى ليس لي ذكر. قال غيره النسي، النسي هو الحقير أي شيء لا يذكر. وقال وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا، يبقى لما استعاذت بالرحمن لما تمثل جبريل عليه السلام إن كنت تقيا، ما فعلا إلا حيرضى على الإنسان زي بالضبط كده. المرأة في قصة الثلاثة أصحاب الغار، يبقى الثانية دي قصة الرجل الثاني كاد أن يقع على بنت عمه وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، ولكن ماذا قالت؟ اتق الله ولا ترد الخاتم إلا بحق، فقام فده التقي، لكن غلبت عليه الشهوة. نقول ازاي بقى قام عنها؟ هو عنده تقوى بس غلبت عليه الشهوة، ضعف بيطرأ على الإنسان فغلبت عليه الشهوة وانشغل بذلك الأمر، لكن أول ما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق قام عنها وترك الدنانير. ذلك قالت إن كنت تقيا، فعلا هو قال التقوى اللي هيرتدع لما تذكره بالله سبحانه وتعالى، يبقى لما تذكره بالله عز وجل بيخاف ويخشى، لكن غير يعني المؤمن فمهما تذكره نقول قلبه ميت قاسي، قلوب قاسية من عدم ذكر ربها سبحانه وتعالى. لكن ممكن المؤمن يبقى لما تتوفر دواعي المعصية تذل القدم، فلما تيجي تذكره برب سبحانه وتعالى بيعود وينيب يا ربي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى هو ممكن تقع يقع في معصية يقع زلت القدم، توفرت دواعي المعصية فوق زلت القدم، ضعف بشري ضعف، فممكن بينتبه الإنسان لحظة على حدث الضعف فيستعوذ عليه الشيطان فيقع، لكن لا يقنط رحمة ربي لا ييأس يعود وكذلك يستقيم على ربي ويستغفر ويتوب. فالإنسان التقي يبقى تقوى بتبقى عبارة عن حاجز ألا يواقع المعصية. فلذلك قالت إن كنت تقيا، وقال وكان صريعا عن أبي إسحاق عن البراء سريا أي نهر صغير بالصريانية يعني تشرب منه، قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا لكي تشرب، أي أن الله تعالى يصل لها أمر الماء كما يصل لها أمر الطعام بهذه النخلة، وأمرها أن تعوز هذه النخلة لتساقط عليها رطبا جنيا. ثم ذكر جملة من روايات، أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في الماء إلا ثلاثة، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج الثاني، كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته فتعرض له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبع على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه، قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مر بإمامة فقالت اللهم تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت لما ذاك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقول سرقت زنيت ولم تفعل ذلك، ويتقول حسبي الله. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.